السورة في الركعتين الأولى قرأ الفاتحة، وفي الركعتين الأخيرتين قرأ أضاف سورة نعم. أنا عندي أنه إن قصد مخالفة السنة فهو خطر على دينه مو على صلاة الفرض، لأن هذا من المحادة لله ورسوله والمضادة له. وأما إذا قال مثلا قال الأمر واسع والرسول قد قرأ في الركعتين الأخريين على حديث مقتضى حديث أبي سعيد ولم يوجب قراءة زائدة على الفاتحة، وأنا أردت أن أبين أن هذا جائز، فهذا أهون. ومثل هذه وش اسمك؟ لا تريدها على لا تريدها على نفسك يا ابراهيم. هذه ينبغي لمن سأل لو لمن سأل ان يضرب وجهه. لا خلاص مخالف للسنه صريحه. نعم.